فمن العلماء من قال لا تجب الفدية إلا على من قلم يدا كاملة أو أصابع رجل كاملة، ومنهم من قال تجب إذا قلم اثنين فأكثر، وكل هذه الأقوال لا دليل عليها. والصحيح أنه لا فدية في شيء من ذلك، ولكن يأتم إذا تعمد تقليم الأظفار على قول جمهور العلماء، وهذا بالطبع إذا كان لغير عذر، أما إذا كان معذورا فلا شيء عليه.